أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. نقدم العزاء كعادتنا في كل ليلة أولا لمقام إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، جعلنا الله تعالى وإياكم من الطالبين بثأر جده في زمرته وتحت لوائه. هناك تساؤل حول ما ذكرناه البارحة، نكمل الحديث في فقرة إبراهيمية. إبراهيم عليه السلام أسكن ذريته بواد غير ذي زرع عند بيته المحرم. السؤال هنا، إبراهيم نبي من الأنبياء، الأنبياء في قمة الغيارة على نسائهم، المؤمن غيور والأنبياء هم على رأس المؤمنين، كيف ترك ذريته بواد غير ذي زرع، امرأة غريبة في وادي مكة. هذه الأيام تنظرون أن مكة في وادي، عندما يأتي السيل يغرق البيت. المهم تركهم في وادي غير ذي زرع، ألا ينافي هذا حرص المؤمن على عياله؟ الجواب أن إبراهيم عليه السلام كانت له معاملة خاصة مع رب العالمين، كلمتان قالها إبراهيم: رب إني جعل ذريته بواد غير ذي زرع، يعني يا رب أنا جعلت ذريتي في حماك وفي حراستك، ورب العالمين رب العالمين خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اتفاقا هذا اللحن أيضا موجود بالنسبة إلى نبي الله أيوب: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الأمر لا يحتاج إلى تفصيل كثير، يعني يا رب ترى ما أنا فيه من الكرب العظيم ففرج عني يا رب. المؤمن حديثه مع الله عز وجل بعض الأوقات بالإشارات، هناك دعاء ذكرناه للإخوة، بعض الأوقات الإنسان يقع في ظرف لا مجال للدعاء الطويل، أصيب بحادث سير مرمى على جانب الطريق والدماء تنزف من الإسعاف، لم يصل في كل لحظة يتوقع انتهاء ما في بدنه من الدم وثم الموت المحقق. لو كان وزيرا، ليس الوزير معه دائما سيارة إسعاف مثلا، من الممكن أن يموت وهو ينتظر النجدة. على كل، لو وقعت في هكذا ظرف، هذه على كل سمها هدية الليلة ما شئت فعبر، وإن كان كل هذه من تراث أهل البيت عليهم السلام، نحن ننقل الحديث نقلا. هناك برقية مستعجلة لرب العالمين، إذا وقعت في أزمة ضاغطة خانقة قاتلة قل هذه الفقرة. طبعا كل دعاء محبوس حتى يصلي الإنسان على محمد وآل محمد. قبل الصلوات وبعد الصلوات قل: يا رب قد ترى ما أنا فيه ففرج عني ما أنا فيه. انتهى الأمر. قد ترى هنا قد أداة التحقيق، يعني يا رب أنت ترى ما أنا فيه من البلاء ففرج عني ما أنا فيه. لو قلتها بتوجه يغنيك عن دعاء أبي حمزة الثمالي، لأن روح الدعاء هو الالتجاء، وأنت الآن في ظرف قاهر قل هذه الكلمة. هذه قلناه بالمناسبة. كلامنا في غيرة الأنبياء، وعلى رأس هؤلاء أيضا موسى صلوات الله وسلامه عليه، لأن هنالك حديث في القلب أريد أن أبرزه من خلال ذكر الأنبياء، وسأذكر ما في قلبي من الحديث الآن العتابي أو غيره. المهم، موسى عليه السلام نعم سقى للبنتين، لابنتي شعيب، البنتان رفعتا تقريرا لأبيهما شعيب: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. شعيب يقولون قال للبنات البنتين: أما قوته فمعلومة، سقى لكما، لو كان ضعيفا موسى لما سقى للبنتين. من أين علمتما أنه أمين؟ نعم أنه قوي أمين. الأمانة علمت من تصرف موسى مع البنتين عندما أراد أن يذهب إلى شعيب وطلب منهما الدلالة على بيت عمه، لاحقا أصبح عما له كما يقال. موسى عليه السلام ما مشى خلف البنات، وعادة الإنسان يمشي خلف الدليل، أينما يذهب يمشي خلفه، ولكن نبي الله غيور على نساء الأمة، موسى عليه السلام ما أراد أن ينظر إلى جسم البنتين وهما يمشيان، ما أراد أن ينظر إلى بدنهما من خلف، وإنما قال لهما: دلاني على الطريق. لعل في بعض العبارات الآن إما بالكلام، يعني يا موسى اذهب يمينا شمالا، ولعل في بعض العبارات هكذا حتى موسى عليه السلام من الممكن استغنى عن قولهما، لأن القول قول البنت، قول المرأة فيها رقة، فلعله كان يعرف الطريق من خلال رمي الحصى. ترمي الحصى يمينا يعني لف يمينا، شمالا لف شمالا، هذه غيرة الأنبياء. ولهذا أخواني أخواتي الذين يحضرون مجالس أهل البيت عليهم السلام، المجالس على عظمتها ليس هنالك من يفتي بوجوب الحضور، ممكن الإنسان في المنزل يتابع المجالس. إذن المجيء على رأس المستحبات العظام، ولكن لا على حساب الحرام. قال يا أخواتي المنقول، طبعا إن شاء الله هذا المنقول إن شاء الله ليس نقلا دقيقا، ولكن أحتمل، أطلب من أخوات المؤمنات في كل مكان التي تحضر مجالس الحسين عليه السلام لا بد أن تكون زينبية في شعارها، هيئتها تدل على أنها زينبية. ليس من الضروري أن تجعل شريطا على جبهتها وقد كتب عليها مثلا يا زينب أو سلام الله على العقيلة، أن بمشيتها بسلوكها وعدم تعرضها للنظرات المحرمة، هذه وظيفة الأخت المؤمنة. وأنت الشاب تأسى بعلي الأكبر، تأسى بشباب الحسين، وهنا من على منبر الحسين عليه السلام، وهذه الليلة أكتفي بهذا التحذير، لا يحتاج إلى حديث كثير، أقولها بصراحة: المعاصي تتضاعف بحسب الجو والمكان والزمان. إنسان في السوق ينظر إلى نساء المسلمين، هذا ذنب، هذا وزر، ولكن فرق من النظر بين النظر في الأسواق وبين النظر إلى النساء مثلا في حال الطواف. رب العالمين ينتقم من صاحبه، البيت بيته، الموسم موسمه، الحجاج عبيده ضيوفه، كيف الإنسان يتجرأ؟ وأنا علمت وأعلم تأتينا بعض الرسائل، بعض الناس يرتكبون الحرام وهم في حال الطواف، يلتصقون بالنساء، ينظرون نظرات مريبة. هؤلاء من الممكن أن يبتلون بالسوء العاقبة. كذلك موسم محرم، موسم خطير، المجالس الحسينية مجالس خطيرة، أنتم تحت رقابة العرش في كل وقت، ولكن الرقابة مضاعفة في هذه الأماكن. على باب المآثم الحسينية رب العالمين، نعم قد يعجل العقوبة لمن يخالف القواعد. لنحترم الحسين ونحترم أسرى عيال الحسين، لا نظهر بمظاهر لا يرتضيها رب العالمين، ولا نتحمل صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه كيف يتحمل شماتة الأعداء إذا قال عدو من أعداء أهل البيت. نعم صار كذا وصار كذا، هذه شماتة صاحب الأمر عليه السلام لا يرضى بها أبدا. أغلق القوس، وأتمنى أن لا نكرر هذا الكلام في ليلة أخرى. العاقل تكفيه الإشارة. أخواتنا المؤمنات على نهج زينب عليه السلام، وشبابنا على نهج القاسم وعلي الأكبر. نرجع إلى صلب الموضوع. من أراد طبعا، من يدعو إلى ما ندعو إليه ويؤكد ما نؤكد عليه، فليبرز ذلك من خلال الصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا في وجوه الشبه بين الأنبياء والحسين عليه السلام، لأنه هو الوارث. وصلنا إلى إبراهيم، أو بدأنا بإبراهيم الخليل عليه السلام. إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه حقيقة لوحة غريبة متكاملة، في تحطيمه للأصنام، في توكله وهو يرمى في النار، في مقارعته للظالمين، في تسليمه لأمر الله. رب العالمين كافأه في الدنيا قبل الآخرة. ما هي هذه المكافأة الإلهية؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إخواني أخواتي، عندما نقرأ قصص الأنبياء، سواء قصة يوسف القصة المسلية، أو قصة إبراهيم القصة المعبرة، إخواني سل الله عز وجل أن يعطيكم شيئا مما أعطى الأنبياء. نحن لا نتوقع أن نعطى يقين إبراهيم، ولا نتوقع أن نعطى الملكوت الذي أعطي إبراهيم، ولكن سل الله عز وجل أن يعطيكم شيئا مما أعطى الأنبياء. وبالمناسبة إخواني، المؤمن طموح جدا. إن شاء الله تذكرني وتدعو لي ولإخواني من هم على منبر الحسين عليه السلام ليلة الجمعة، عندما تصل لهذه الفقرة من دعاء كميل: قف هنيئة، قف قليلا، وانظر إلى علي عليه السلام كيف يعلمنا أعلى درجات الطمع، الطمع المحمود، نسميه الطموح لا الطمع. ماذا يقول علي عليه السلام في دعاء كميل؟ لا تقرأها قراءة عابرة، هذه الفقرة معناها، أذكر المعنى ثم اللفظ. معنى هذه الفقرة في دعاء كميل: يا رب اجعلني الإنسان الأول على وجه الأرض بعد وليك الحج عليه السلام. طبعا أي فقرة في دعاء كميل يفهم هذا المعنى؟ أنت مرشح أختي الكريمة، أنت مرشحة لأن تكوني المؤمنة الأولى على وجه الأرض، وأنت مرشح لأن تكون الفائز الأول على وجه الأرض في سباق العبودية. أي عبارة هذه في دعائكم؟ ميل واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك. وأنا أقول هذه العبارة تقول عجيب، هكذا نطلب من الله عز وجل في ليلة الجمعة، ولكن هذا مقام لا يمكن الوصول إليه، أين أنا وهذا المقام؟ الجواب يأتيك فورا. يرفع الاستغراب علي صلوات الله وسلامه عليه، لو ما كان في تراث علي إلا دعاء كميل لكفاه فخرا. يقول فإنه لا ينال ذلك إلا بماذا؟ إلا بفضلك وجدلي بجودك. إذا المقام مقام تفضل، أطلب من الله عز وجل أعلى الدرجات فإنه لا يخيبك. هذا بالنسبة إلى طلب الدرجات العليا. الآن نعود إلى آية الملكوت. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات. كثيرا ما قرأتم الملكوت وسع كرسيه السماوات والأرض، بيده ملكوت كل شيء في آخر سورة ياسين، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ما معنى الملكوت؟ وأنا أعتقد أن قبل نزول القرآن في الأدب العربي لم يأتي كلمة الملكوت أبدا، هذا من خصائص القرآن الكريم. هذه الليلة كونوا معي قليلا، طبيعة حديثنا كما تعلمون إن شاء الله مختصر، ونرجو أن يكون مفيدا، الاختصار منا والإفادة من رب العزة والجلال. الملكوت له معنيان، إذا سألت الله عز وجل الملكوت اعلم ماذا تطلب من الله عز وجل. قلنا تأتوا بالأنبياء، إبراهيم رب العالمين أراها الملكوت. إذا ذهبت للحج في حال الطواف وكنت في حجر إسماعيل أو تحت الميزاب بمناسبة إبراهيم وهاجر، قل يا رب هب لي الملكوت. الملكوت مفسر بأحد معنيين، اختر منهما ما شئت. معنى من معاني الملكوت يعني يا رب أرني باطن الأشياء. لكل شيء في هذا الوجود ظاهر وباطن، هذا الجهاز الذي أمامي، بل الغبار الذي في الهواء، هذا الأمر المادي له ظاهر غبار في الهواء ولكن باطنه ماذا؟ إلى الآن أنا سألت بعض علماء الجيولوجيا، إلى الآن يقول لا نعلم ماهية الذرة، الإلكترون والبروتون، ما هي هذه الحركة المذهلة؟ ما هي حقيقة النواة؟ ما هي الطاقة التي في النواة؟ ملايين السنين وهذه النواة فيها حركة، وجودك مكون من عناصر والعناصر من هذه الذرات، وجودك في حركة دائبة رهيبة. يقال بعض العلماء انكشف له الملكوت فرأى الوجود له أزيز كأزيز النحل، كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل، وأنا وأنت من الغافلين. المهم الذرة، هذا الوجود المادي غير معنوي له باطن، إلى الآن لم يرى باطنه. إذا كانت الذرة لها باطن والملكوت، المجاهر العملاقة الإلكترونية هذه الأيام ما وصلت إلى الظاهر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لا تقتروا باكتشافات القوم وذهابهم إلى القمر، إن كان ذهابهم حقا، أن البعض هذه الأيام يشكك في الوصول إلى القمر ويقولون ما يقولون، دعنا عن ذلك. لا تقتر بهم، هؤلاء ما اكتشفوا إلا قشرة الوجود، يفتخرون أنهم ذهبوا إلى القمر، والقمر ماذا؟ جرم بسيط قريب إلينا، لو لهم الفخر ليذهبوا إلى الشمس. ليحطوا على ذلك الكوكب الملتهب، مستحيل ذلك. علينا أن لا نعجب كثير بمظاهر الحضارة الغربية، البعض ينسى كل شيء، يقلدهم في أخلاقياتهم لأنهم فلق الذرة. ما الارتباط بين فلق الذرة وأخلاقياتهم؟ هذا المكتشف العملاق يذهب للبيت ليحتسي كأسا يذهب عقله، تقلده في هذا العمل، قلده في المختبر، لا تقلده في خلواته عندما يتحول إلى بهيمة، كالبهيمة المرسلة همها علفها وشغلها تقممها. لابد أن نفرق بين العالمين، بين المختبرات وبين حياتهم الشخصية. البعض منهم في قمة المجون وفي قمة الشهوة الحيوانية، دعنا عن ذلك. المهم، ملكوت السماوات عبارة عن باطن الأشياء. قلنا المادة لها باطن، والأمور المعنوية أيضا لها باطن. أو تعلم ما باطن الربا؟ هذه الأيام فشل الربا في الناس حقيقة. أعز ما يكون في آخر الزمان أمران، مضمون رواية، أخ يوثق به، إنسان تعيش معه 20-30 سنة، تحسن إليه في معاملة مربحة، يطعنك من الخلف. أخ يوثق به ودرهم من حلال، أقل ما يكون في آخر الزمان. الشاهد، الربا له ملكوت. كلامنا في الملكوت وإبراهيم عليه السلام، ثم الشبه بسيد الشهداء. وباطن الربا ما هو؟ ما هو باطن الربا؟ لا أذكر لكم رواية ولا كلاما تحليليا شاعريا. القرآن يقول: المرابي الذي يخرج من البنك وبيده صك قرض ربوي، يقول: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا إنسان ممسوس، كأن إنسان مجنون، هذا جن. هذا الذي وقع على القرض الربوي، هذا الإنسان صار مجنونا، الشيطان تخبطه لعب به. بعض الوراث له إخوة صغار قاصرين، يقول: أنا الأخ الأكبر، من يعلم سهم إخواني الصغار يأكل سهم أخيه. هذا اليتيم باطنه ماذا؟ ماذا يقول القرآن؟ إنما يأكلون في بطونهم ماذا؟ نارا، النار تدخل في جوفهم. هو أكل قطعة من الحلوى من مال اليتيم، ولكن حقيقة ابتلع النار وهو في الحياة الدنيا. المثال الثالث المعروف، كلكم تحفظون هذا المثال: ما باطن الغيبة؟ باطن الغيبة ماذا؟ قبل أن أذكر لكم باطن الغيبة، قبل فترة عرض في وسائل الإعلام منظر أنا رأيته لحظات، حقيقة بقي معي الإشمئزاز إلى فترة، ولا بس أنقل لكم هذا الإشمئزاز لحكمة. نعم، رأيت منظر برنامج يبدو له حقيقة، هذا كان فيلما حقيقيا مصورا، أحدهم ولعل في بلاد شرق آسيا، هذا الإنسان يبدو أغرم بأكل لحم الموتى، صار له هوس أن يأكل الميت، جاء بميت أمامه وهو حي، وهو عفوا ني غير مطبوخ، وأخذ يقطع من لحم بدنه. حقيقة منظر أنت لا تتحمله، ولكن أنا وغيري من الغافلين نقوم بهذا الأمر بكل سهولة. هذا الميت الذي كان في ذلك الفيلم، ما أعتقد أنه كان قريبا للآكل، إنسان لعله أجنبي عنه، ولكن أنت عندما تغتاب، يقول القرآن الكريم: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا الفيلم كرهتموه أثار الاشمئزاز، ولكن هذا الذي يقع في التعامل اليومي. الذي يرى الربا على أنه جنون، الذي يرى أكل مال اليتيم على أنه ابتلاع للنار، الذي يرى الغيب أكلا للميت، هذا الإنسان يرتكب الحرام. أو تعلم أن من صور عذاب جهنم، جهنم فيها عقارب وفيها حيات وفيها نيران، أو تعلم من صور عذاب جهنم ما هو؟ هنالك الصديد والقيح، رائحته لا تتحمل، رائحة هذا القيح يعذب أهل النار. هذا القيح من أين يخرج؟ يخرج من فروج المومسات. هذه الجميلة، هذه التي يجعلونها في القنوات الفضائية، وبعض المسلمين، لا أقول بعض المؤمنين، يتلذذ بالنظر إليها. هذه قذرة، هذه يوم القيامة ما يخرج منها تزكم نفوس أهل النار. إذا رأيت ملكوت الزانية، المرأة الفاحشة، قلبك يطاوعك أن تنظر إليها ولو نظر أولى ولو من دون ريبة. البعض يتهرب من الحكم الشرعي، يستفتي المرجع، ننظر من دون ريبة أو شهوة. هذا الإنسان يخادع نفسه أو يخادع من ينظر إلى الإباحي من الأفلام بدعوى أنه من دون شهوة أو ريبة. صاحبه حجر، صاحبه خشبة، إنسان ينظر يتلذذ ويكابر ويستفتي المرجع ثم يقول أنا أنظر نظرة، نعم كأني أنظر للوردة، كأني أنظر لمنظر جميل. والمأساة، كل المأساة عندما يدعو بزوجته لتشاركه الحرام، هذا ببعض التوجيهات الباطلة. شقشقة هدرت، على كل حال مورد الابتلاء كثير. إذا ملكوت الأشياء لو التفتنا إليها حقيقة زهدنا في الحرام. إبراهيم رب العالمين أراه الملكوت، هذا معنى من معاني الملكوت أطلنا فيه قليلا، عسى أن نصل إلى الملكوت الذي كان عليه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، تنويرا للقلوب وإراحة للنفوس. في وسط المنبر ما صلينا على النبي وآله الليل كثير، ارفعوا أصواتكم الصلاة على محمد وآل محمد. وأما المعنى الثاني للملكوت، هذا المعنى معنى بسيط اتفاقا، ليس بالمعنى المعقد. هذه الليلة من الممكن أن تصل للملكوت. المعنى الأول يحتاج إلى كمال، إلى رقي، إلى نفس إبراهيمية، إلى امتحانات إبراهيمية. ولكن الملكوت بالمعنى الثاني جدا سهل بسيط، طبعا ليس بالمعنى السهل يعني أمر ميسور، أعني معنى واضح، أن تنظر، كونوا إخواني معي جيدا، للمعنى الميسور من الملكوت. لو هذه الليلة تأملت قليلا تصل للملكوت هذه الليلة، وأنت على ما أنت عليه. الملكوت أن تنظر إلى الأشياء باعتبار انتسابها إلى الله عز وجل، لا تنظر إلى الأشياء مستقلة عن خالقها. نحن خلقناكم، خلقناهم، رب العالمين خلقنا، ونعم أحكم السيطرة علينا. رب العالمين له ما في السماوات وما في الأرض من العاقل وغير العاقل. إذا رجعت إلى المنزل هذه الليلة لا تنظر إلى زوجتك على أنها أمتك، هذه ليست بأمة. وليست حتى بزوجة فقط، هذه أمانة الله عندك. ملكوت الزوجة أنها أمانة إلهية، هي لها رب، لها مدافع. بعض الزوجات عندما يقع عليها الظلم ماذا تقول لزوجها؟ إن كانت لها عشيرة تذهب إلى عشيرتها، إن أمكنها الوصول للقانون ذهبت للمحاكم. بعض الأوقات المرأة لا عشيرة لها أو لها عشيرة ولكن تخشى من الفضيحة، لا تريد أن تجر الزوج إلى المحاكم، ولكن تقول كلمة، هذه الكلمة مدمرة. بحسب الظاهر تلك الليلة تمشي على خير، ولكن تقول أوكلت أمرك إلى الله عز وجل، حسبي الله ونعم الوكيل. تقول له اتق ظلم من لا ناصر له إلا الله. الرجل إذا نظر للمرأة بهذا الملكوت، هل يتجرأ على ظلمها؟ هل يفكر في ظلمها؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. أنت المدرس، هذا الولد، هذا التلميذ ليس ملكا لك، بأي حق تضرب هذا الطالب؟ هذا يوجب لك الدية. الإنسان في حياته لو نظر إلى الملكوت، إلى الأمور بملكوتها بالمعنى الثاني، لهان عليه الحرام. طالما قلنا للشباب، اسمحوا لنا هذه الليلة حديث يتوجه للشباب والشابات، لأن قسم كبير من هذا الحضور المبارك من هذه الطبقة. لو نظرت إلى ملكوت العين، ملكوت العين ماذا؟ هذا جهاز ركبه الله في رأسك، 70-80، بعض علمائنا عمر قرنا هذا الجهاز، ما أضبطه من جهاز شحم ولحم، ولكن لا عطب له، ينظر إلى الأشياء. الآن أنت الآن لا تنظر إلى صورتي، تنظر إلي على أني حقيقة، صورتي في التلفاز غير صورتي الآن وأنت تنظر إلي. ما هذه العين التي تريك الأمور بأبعادها الدقيقة؟ تنظر إلى القمر ثم تنظر إلى الكتاب، وإذا بالعين تتأقلم، القمر أين؟ الكتاب أين؟ هذه الكاميرات يحتاج إلى تضبيط. عندما توجهها إلى جسم بعيد ثم إلى جسم قريب يحتاج إلى ثواني تتأقلم، وأنت بنظرة واحدة تنظر إلى أبعد الأشياء وأقربها. إذن هذه أمانة مودعة في رأسك. صاحب الأمانة قال استمتع بها، انظر إلى الطبيعة، إلى المناظر الخلابة، إلى الورود والبلابل والعصافير، وانظر إلى زوجتك بشهوة وبريبة تثاب عليها، ولكن إياك أن توجه هذه الكاميرا إلى ما لا أرضى. أنا صاحبها، من أنت حتى تتحكم؟ لا تمن علي. بعض الشباب يقول أنا البارحة فتحت خيبر، ماذا عملت؟ يقول مر أمامي لقطة محرمة ولم أنظر إليها. أنت جيد بارك الله فيك، ولكن ما شققت القمر؟ جهاد رباني، أمانة، وأنت مراقب، ما وجهتها للحرام، لم تعمل معجزة. أنت الآن على الجادة الطبيعية، لسانك في فمك، رب العالمين جعلها باختيارك، إياك أن تحرك اللسان بما لا يرضى به الله عز وجل. قبل هذا الموسم التقيت بأحدهم، كان نعم إنسان يتكلم بكل طلاقة، نعم من المتميزين في بيان ما في قلبه، بليغ منطقي في أعلى درجات البيان. تفاجأت فيه وإذا به في حالة يرثى لها. يتكلم كلام غير مفهوم، لا يفتح فمه، فلان ما بك صديق، ما الذي جرى؟ أفهمني بعد اللتي والتي، يقول لساني ليس طوع مخي، لا يستسلم لأوامري. فتح فمه قليلا وإذا باللسان سقط على ذقنه. رب العالمين جعل التحكم في اللسان. طبعا أفهمني بكلماته، قال مصيبتي، معنى كلامه عند الأكل الإناء يمتلئ دما، لأن عندما أمضغ الطعام اللسان يدخل يمين شمال بين الأسنان يعض النعم لسانه بدلا من الطعام. وأنت رب العالمين أعطاك هذه الجارحة المتقنة طوع أمرك، لماذا تستعمله فيما لا يرضي الله عز وجل؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. هذه الليلة ببركة الحسين عليه السلام والشهداء بين يديه، تعالوا نعاهد الله عز وجل أن لا نستعمل جارحة من جوارحنا إلا فيما يرضي رب العزة والجلال. انتهى الحديث عن إبراهيم. الآن إبراهيم رأى عليه السلام، رأى ملكوت السماوات وليكون من الموقنين. وأما الحسين صلوات الله وسلامه عليه وصل لليقين. عندما تزوره عليه السلام ماذا تقول؟ عبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. صلوات الله على الحسين وعلى أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ إبراهيم أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. رب العالمين أمره بأربعة من الطير، ذبح الطيور، جعلهم على الجبال، أمرهم الطيور بعثت من جديد. اطمأن قلب إبراهيم. ولكن أمير المؤمنين ماذا يقول؟ أمير المؤمنين الربيب الأول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. علي لا يحتاج إلى أن يذبح له الطير ثم يحشر ليزداد يقينه بالله عز وجل. والحسين كعلي. إخواني كلما يقال عن أمير المؤمنين لعلي من المناقب والصفات هي لأولاده المعصومين، من ولده المجتبى إلى ولده المهدي المنتظر روحي له الفدا، إلا ما خرج بالدليل. الأصل أن يكون للإمام المعصوم ما لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحسين وصل إلى هذا المقام، إلى هذا اليقين. ولهذا في يوم عاشوراء أصحاب المقاتل يصفون الحسين قائلين كلما اشتد عليه البلاء كلما أشرق لونه الشريف، أشرق لونه لأنه على موعد مع رب العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحمك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الأخوان أخفوا الإضطفوا الإضاءة، لا أحدنا يعيش مشاعر أهل البيت ولا يستحي من بجواره، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فليضج الضاجون ويعج العاجون. هذه الليلة نريد أن نتوسل إلى الله عز وجل بابن عمه بالسفير. أول شهيد من شهداء كربلاء هو مسلم. نعم، شهداء كربلاء كانوا على أرض نينوى، الحسين معهم يقوي من معنوياتهم، يصلون خلف الإمام جماعة، ولكن مسلم غريب في أرض الكوفة لا ناصر له ولا معين. وقف هذا الغريب على باب تلك المرأة الجليلة طوعا، يا له من خلود هذه المرأة بسقيها شربة من الماء لابن عم الحسين عليه السلام، دخلت التاريخ، دخلت الخلود، سقاها شربة من الماء. رأى هذا الغريب لا يرجع إلى مكان، قال له: يا غريب، لا أرضى أن تقف أمام بيتي. وتعلمون ماذا قال مسلم؟ قال: وأين أذهب وأنا لا ملجأ لي في هذا البلد؟ رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة، فيا ابن عقيل فدك النفوس لعظم رزيتك الفادحة. عندما عرفها بنفسه، لا أدري طوع كيف أدخلته المنزل، آوته في منزلها: هنيئا لك يا طوعة بإيوائك سفير الحسين عليه السلام، ولكن هذا الإيواء ما طال كثيرا. في نهار ذلك اليوم عرف موضع مسلم، أخذوه إلى ذلك، إلى الأمير الظالم، إلى الطاغية، أمير النار، أمير الشياطين، وإذا بهذا البطل بسفير الحسين عليه السلام يؤخذ به إلى دار الإمارة. سمعت من إخواني الخطباء ما جرى عليه، أراد أن يشرب شربة من الماء، امتلأ الماء بدم وجهه الطاهر، صعدوا به إلى دار الإمارة، القوم ينتظرون ماذا يجري على سفير الحسين، وإذا بمسلم يتوجه إلى تلقاء الحسين عليه السلام إلى أرض كربلاء، يسلم على الغريب وهو يبكي. ظن الطاغية أنه الخوف من الموت، ولكن يصرح بأن بكاءه على الحسين. وأخيرا وصل خبره لأبي عبد الله، استدعى، ذهب إلى جانب حميدة، حميدة من ابنة مسلم، أخذ يلاطفها، يتحبب إليها، يحن عليها. حميدة أحست بأن هذه الملاطفة ملاطفة اليتامى، وإذا بها ترتمي في حضن الحسين عليه السلام. آه آه، الحسين عليه السلام احتضن هذه الغريبة اليتيمة، يخفف أحزانها، يسليها لما جرى على أبيها مسلم بن عقيل. ولكن أقول يا أبا عبد الله، هنالك يتيمة أخرى رأت بدن أبيها مقطعا بالسيوف، وإلى جنبه شقيقته، وإذا بها تسأل عم زينب: هذا البدن بدن من؟ هذا الغريب غريب من؟ هذا القتيل من؟ وإذا بزينب تقول لعزيزة الحسين: هذا بدن أبيك الحسين. أبتا انظر إلى رؤوسنا المكشوفة وإلى عمتي المضروبة، اجتمعت عليها عدة من الأعراب، وجرها عن جسد الحسين. ألا رحم الله من نادى ثلاثا ومسلما ومسلما والموقف الآخر حينما جاء بهم إلى أرض الكوفة أنزلوا في تلك الخربة أنزلوا في خربة ليس فيها غير مد الذرى وسقف السماء والسيد السجاد يخرج حينا بعد حين من شدة الإخفاء وترى الحسين يوما بعيني طفلتين في ساعة الإغماء فاستفاقت وطالبت بأبيها وتعالى الصراخ بين النساء جلست الطفلة من نومها اتجهت عند عمتها زينب منادية عم زينب عم زينب أين والدي وأين والدي الحسين قبل لحظات كان عندي وإذا بالجواب من الحوراء زينب نادتها بني يا إن أباك في السفر قالت في السفر يعني بعد يوم يرجع بعد يومين يرجع كأني بالحوراء زينب ضمتها إلى صدرها وناديت بني إن أباك في سفر طويل تعال الصراخ عند الأطفال وعند النساء إلى أن وصل الصراخ إلى ذلك اللعين نادى ما الخبر ماذا جرى للأطفال والنساء قيل له طفلة للحسين رأت أباها في منامها والآن تريد أن ترى أباها قال له احضروا لها رأس أبيها أجركم الله قامت جماعة حاملين ذلك الطشت مغطى بمنديل وضع الطشت عند تلك الطفلة عندها نادت عم زينب لست بجائعة عند ذلك رفع المنديل من على الطيش وإذا بالطفلة ترى رأس أبيها مقطوعا عند ذلك صرخت الطفلة ونادت وابتا وحزينا ضمته إلى صدرها مليا وهي تنادي أبا من الذي حز رأسك أبا من الذي أيتمني على صغر سمني طفلة المظلوم خرت فوق راسه تقبله تقول لأبويا ضيعتنا وقبلك أنت مدللة أرادت الحوراء زينب أن ترفع الطفلة لعلها غفت لعلها نمت وإذا بالنداء من زين العابدين عم زينب ارفع الطفلة فلقد واتت والله عند رأس أبيها فلا تصيح الحسين. سيد أقصدته السنة العذرائي يا نازلين بكرملا هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها ما حال جثة ميت في أرضكم تركت ثلاثا ما يزار مقامها بهذه الدموع الجارية نريد أيضا هذه الليلة أن ننادي ربنا بفقرات من الدعاء كلما كلنا هالكون إن لم يرحمنا ربنا هذه الليالي ليالي العطف من النار إلهي دقيقة دقيقتين ندعو الله عز وجل ثم نقرأ دعاء من يجيب ونختم المجلس إلهي إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارا وإلى الخطايا ميالا تسرع بي إلى الحوبة وتسوقني للتوبة إلهي إلهي أشكو إليك شيطانا يضلني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بنفسي من لا يشكو الهواجس والوساوس هذه الأيام كل واحد مبتلى بنوع من الهواجس والوساوس قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي ماذا يعمل الشيطان يزين لي الهوى ويحبب إلي الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى كلنا مضطرون بين نفس أمارة وبين شيطان عدو مضل مبين هذا أعظم الاضطرار الأمراض تشفى الإفلاس ينتهي ولكن مرض قال جميعا بتوجه نطلب من الله عز وجل بهذه الآية أن يفرج عنا وليا بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إلى عذاب ويكشف السوء أما يجيب المضطر إلى عذاب ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء الآن ننادي ربنا حاشا أن يهملنا الليل لو ذهبنا إلى بيت كريم من كرام الدنيا ناديناه عشر مرات لفتح الباب وقال ماذا تريدون مني بعد البكاء على حبيبه يناديه عشر مرات عسى أن يرحمنا الليلة كل ليلة يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم يا من ينزل الغيث من بعد ما قلقوا يا من يحيي الأرض بعد موتها أحي قلوبنا الميتة اللهم لا تختم على قلوبنا ولا على أسماعنا ولا على أبصارنا اللهم ارزقنا هذه الليالي والأيام توبة توفيق البكاء والإبكاء على الحسين الشهيد. لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. الآن فدعاء الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه تكمله بهاتين الفقرتين. من أراد أن يخضع برعاية إمام زمانه فليقل معي: اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحلنا غني بنظرة مني إليه. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين والمؤسسين الفاتحة مع الصلوات.